قلنا أن حب الله سبحانه وتعالى لمخلوقه لا لمخلوقاته لا يعادله حب، بل ويستحيل أن يعادله. إذا إنسان أحب شيء، أي ماذا شيء يسوي؟ يعتني أو يتركه. ومن هنا يظهر أن هذه الهداية غير الهداية الخاصة التي تقابل الإضلال، فإن الله سبحانه نفاها تلك الهداية الخاصة، وأثبت مكانها الضلال في طوائف، والهداية العامة لا تنفى عن شيء أبدا. ثم نوع ثالث من الهداية، الآن محل حديثنا لإخوة بودي قالوا البحث مفصل مولانا، يبدأ من صفحة 31 إلى صفحة 41، وأنا شقرأ من هذا البحث إلا بعض المقتطفات اللي مرتبطة مباشرة بالبحث. الإخوة يزون يكملون صورة حتى إذا أهل منبر، فهذا يفيدهم في المنبر بيني وبين الله بشرطها وشروطها، وهو أنه وإذا مو أهل المنبر المهم أسفل فالطريق حدهم يعني بعد ما شيخنا الأستاذ حتى الزادة كان يقول بأنه إحنا كنا متعاهدين مع أستاذنا أنه منروح للتبليغ في التعطيلات لنجيبه نصفها إلا نصفها الأستاذ، هو مشان يقول بأنه أنا قاعد هنا كل السنة في أيام التحصيل أدرس، في أيام التعطيل أحضر للدروس، فما ألحق بعد أطلع إلى برا، فلا أقل أنتوا تطلعون من الشيء. هاي الأبحاث يتكملون الصورة في بحث الهداية، وقعنا يصعد المنبر بدل ما هذل المنبريات تقال تحت الهداية في القرآن الكريم، قد يوم ثلاثة يبين الناس أن القرآن ماذا كيف اعتنى بهذا الإنسان. هذا المجلد الرابع صفحة 431 من البيت، وهذا المقدار كافي في هذا القسم من الهداية. القسم الثاني من الهداية وهي الهداية الخاصة بالإنسان طبعا، وهي غير الهداية التي تأتي من خلال الأنبياء والأوصياء والكتب والرسالات ونحو ذلك، بل هداية خاصة بالإنسان وهي التي عبر عنها القرآن بأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك. لأن القرآن الكريم كما ذكرنا في أبحاث التفسير تدور أبحاثه جميعا حول محور الفطرة لا حول محور العقل. نعم العقل حجة وله وله، ولكنه هو يجعل محور الأبحاث من التوحيد والمعاد والرسالات والأحكام كلها يجعلها تدور حول ما؟ حول فطرة الإنسان، وأنها تنسجم مع الفطرة أو لا تنسجم. هنا صريح الآيات المباركة تقول أيضا بأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على ماذا؟ على التوحيد. إذن بحسب ذاته، بحسب باطن ذاته، ميله، انجذابه، اشتياقه إلى الكمال واشتياقه إلى عدم الكمال، اشتياقه إلى درجات الجنة واشتياقه إلى درجات الجحيم، بحسب الميل الداخلي والانجذاب الداخلي والشوق الداخلي، الميل إلى الله سبحانه وتعالى. من قبيل النار، النار ميلها وين؟ أن تصعد إلى السماء لو تنزل إلى الأرض، تصعد إلى السماء بخلاف التراب، من تترك أن تصعد إلى السماء لو ينزل إلى الأرض، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جعله الإنسان متثاقلا فيمكث في الأرض. ثاقلتم إلى الأرض، يعني أنه بحسب طبعك أنت ماذا؟ خفيف، تصعد إلى السماء، تصعد إلى معاني التوحيد، ولكن إذا وجدت نفسك منجذبا إلى الأرض وإلى المادة استاقل بها معنى التكلف. إذا أنت تكلفت وتثاقلت، أنت وإلا بحسب الذات بحسب الفطرة نحن ماذا جعلنا؟ إلينا خفيف تصعد، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا ما يحدث هو بذاته يصعد، لكن يبقى أنه أنت ماذا؟ هذه الفطرة شو تسوي؟ هي تثقلها، هي تنظفها، هي تراعيها. شوفوا عندكم نبتة أنت تجيبها تشتريها 50 تومان، تجيبها للبيت في أول الطريق تصيرها تنمو، باليوم كم يوم تروح عليه؟ باليوم كم مرة تروح عليه؟ مثل جديد جايك، الله سبحانه وتعالى رازقك مولود جديد، بعدك ما معنوس بأوضاعه، أنت في كل حركاته وسكناته شو تسوي له؟ تراعي، ليش هذا هنا بشيء؟ ليش هنا تحرك؟ ليش وقع؟ ليش تكلم؟ ليش؟ كل شيء ليش لي بالنسبة لك؟ إلى أن تأنس، هذه الفطرة مولانا لابد هكذا تراعي في أول الأمر، وإلا إذا ما تراعى الفطرة هكذا ووجت وانحرفت عن الطريق من أول الأمر والمشكلة. فلهذا الهداية الثانية اللي الله سبحانه وتعالى خط بها الإنسان أنه فطره على التوحيد، يعني فطره على حب الكمال المطلق، يعني أوجده على هذا النحو. يتذكروا الإخوة بحث الفطرة في عام الماضي تتذكرون أم لا قلنا ما معنى الفطرة على وزن فعلة؟ شنو معناها كان؟ قلنا الإيجاد على نحو مخصوص، الله أوجد الإنسان على نحو مخصوص، يعني بتعبير هذه الأيام سيستم توحيدي، مو سيستم خلاف التوحيد، تركيبة توحيدية وجدت. الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الإنسان بتركيبة لا بشرط من حيث التوحيد وعدم التوحيد، وإنما خلقها بشرط شيء، هكذا خلقها. هاي عناية لمو عناية، هداية لمو هداية، ولا كان بإمكانه أن يخلق خلقا ها؟ لا يوجد فيها هذه، لهذا فألهمها فجورها وتقواها. إذا تذكروا الإخوة في أبحاث علم الأخلاق ما مثل هذا، إحنا بعد ما نقدر نكرر مولانا، بعد الإخوة شوي راجعون منا مثل هذه، إشارة إلى أحكام الفطرة، أن الفطرة سنف فطرة تستطيع أن تميز بين الحسن والخبيث، بين الخير والشر. طبعا أنت من حقك أن تسأل مباشرة هذا السؤال، لماذا لا نجد ذلك في مقام الإثبات؟ حتى روح اعرف بأنه ليش صرنا الشيء. بعض الإخوة يتصرف من عندنا بأنه سيدنا هو لا تعلقون، تذكروا المطلب بلا تعليق، احنا ما نعلق، لابد تروحون تبحثون في الزوايا، في التكايا، في علومنا، في معارفنا، ما أدري وين، ابحثوا في المكان أنه هذه الفطرة التوحيدية مالتنا ليش تموت؟ لماذا؟ بالأمس أو قبل الأمس اتصل أحد المؤمنين تليفون معه، قال سيدنا بأنه بعض المؤمنين والمؤمنات يقولون إحنا كان إيماننا قوي جدا، ولكن عندما دخلنا الجامعة الكذائية الآن وصلنا إلى أضعف درجات الإيمان. أنت تعلل هذا الشيء؟ شنو تعليل؟ كيف تعلل إذا سألت أو سئل هؤلاء؟ الجواب أنه التربية والتعليم والجو والبيئة وهذا مجموعة عوامل أدت إلى ماذا؟ بدل ما أن يثقل الإيمان ويقوى ماذا؟ خفت نور الإيمان. حتى أنت جرب وضعك مولانا من تدخل الحوزة وبعد ما تخرج 15 سنة من الحوزة، ما أريد أقول أعوذ بالله أنك تقل، ولكنه من الجلبة الإيمانية والعملية يقوى أو لا يقوى. شو نفسك ما أحسنت للإنسان على نفسه بطيئة، وين أكو خلل؟ هذا الخلل ابحث عنه، ترى عندما أتكلم الله يعلم، ترى مو خطابي موجه لكم، يعني أنا مشمول معكم، يعني أنا في هالحوزة وتربية هالحوزة أقول لكم وتربي في مكان، تعالوا ابحثوا عن الخلل أيها الأخوة، وين أكو عدة مشكل لابد نقف عدة ونشتغل عليه. القرآن يقول بأنه نحن خلقناكم على فطرة التوحيد، القرآن يقول فألهمها فجورها وتقواها. لحد ليش مولانا احنا من نأتي نجد بأنه اكو ميل عندنا الى الدنيا، الى الملذات، الى الى الى الى الى اخر القائمة والمتعلقات اللي تجنب السعر، واين الخلل؟ علوم ما عندنا، والله عندنا، وتجدون بأنه الان كل من يستطيع ان يتكلم ما شاء الله، اذا اكو في مكان خلل ضعف اكو لابد، وهذا هو النوع الثاني من الهداية، وهي الهداية الفطرية للإنسان إلى التوحيد. الله سبحانه وتعالى خلقه بنحو يميل وينجذب إلى التوحيد. السيد العلامة يشير إلى هذا البحث في عدة مواضع، أنا أكتفي بموضع واحد في المجلد 20 من الميزان صفحة 122، يقول والهداية صفحة 122 و23، والهداية التي هي نوع إيذان وإعلام منه تعالى سبحانه وتعالى وإعلام منه تعالى للإنسان هداية فطرية، وهي تنبيه، هي تنبيه بسبب نوع خلقته وما جهز به وجوده. فالنوع الخلق قد نوع ماذا به النحو، وهو هداية ألهمت الفجورة والتقوى، ألهمت التوحيد بسبب نوع خلقته وما جهز به وجوده بإلهام من الله سبحانه على حق الاعتقاد وصالح العمل، أصل فطر على هذا. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وأوسع مدلول من قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، سنة إلهية، والسنة الإلهية قابلة للتغيير أو غير قابلة، صريح القرآن والبرهان، ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. هذه هداية، وعندنا هداية قولية، الآن ما عندنا شغل بالهداية القولية، هذه يأتي القسم الثالث من أقسام الهداية. ومن الفرق بين الهدايتين، أنا مهم عندي هذا، أن الهداية الفطرية عامة بالغة لا يستثنى منها إنسان، مختصة بمن هاي الهداية الفطرية؟ بالإنسان، خلوا دينكم، ولكن عامة، عامة، سواء من وصلت إليه شريعة أو من لم تصل إليه شريعة. حتى لو لم تصل إليه شريعة، هذه الهداية موجودة أو غير موجودة. هذا وعلى هذا الأساس سوف نفرق بين هذه الهداية ويا نوع من الهداية، الهداية التي تأتي من الأنبياء والأوصياء والرسل والسماوات والأوصياء والرسل والأنبياء والأئمة ونحو ذلك. هذه هداية موجودة للإنسان، وجدت عنده شريعة ودين أم لم توجد. قال لا يستثنى منها إنسان، لأنها لازم الخلقة الإنسان، لازم الخلقة، بل هي سنخ الخلقة الإنسانية، بل هي هذا اللازم مو مراد يعني خارج الوجود، وهي في الأفراد بالتوين. الله سبحانه وتعالى ما أعطى للبعض فطرة أقوى من البعض الآخر، وهداية فطرية أقوى من البعض. سيدنا هذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان، يقول غير أنها ربما تضعف أو يلغو أثرها لعوامل وأسباب. بعد هذه العوامل والأسباب بعد داخل ماذا؟ خارج عن الفطرة، بعد هذا خارج مرتبطة بعالم آخر. إما تضعف أو يلغو لعوامل وأسباب. هذه العوامل والأسباب تسوي لنا تشغل الإنسان وتصرفه عن التوجه إلى ما يدعو إليه عقله ويهديه إليه. هذا إذا تذكرون في أبحاث سابقة في علم الكلام، نحن قلنا بأنه هذه الفطرة موجودة، ولكنه يضعف أثرها بسبب ماذا؟ بسبب عوامل خارجية. كل مولود يولد فأبواه، أو واحدة من العوامل، فبيئته، فمحيطه، فجامعته، فعلومه، فمعارفه، فأصدقاؤه، فمرديه، فإلى ما شاء كلها تدخل. هذا عندما جئنا إلى هذه الآية المباركة، فلينظر الإنسان إلى طعامه في ذيل الآية، شكو ها إلى علمه ممن يأخذ. هنا المشكلة، قد أنت تجد بأنه مما يؤسف له أسفا شديدا أن التلميذ يحضر عند أي أستاذ. أنا لا أسمع الله، لا أريد أن أقول بأن الإنسان لا ينبغي أن لا يحضر، ولكن لابد أن يحقق بأن بابا هذا الأستاذ اللي يريد يربي، يريد يصير معارف، يريد يشكل يكون وجوده، يريد يبني. هذا البناء هو منه؟ هو شنو هذا البناء؟ احنا نريد نعطي لطفل، اذا ترضع حليب انت لابد في الروايات يجد طيب تأكيد انه شنو، انظروا انها زوجها كذا، ما ادري طعامها كذا، تكون مولودة من كذا، بعد عشرات الشرائط، مع انه مرتبط بامر مادي. حتى الان انت تريد ترضعه بحليب معنوي، ولا تنظر الى الشرائط مولودة. لهذا يقول تشغل الانسان وتصرفه عن التوجه الى ما يدعو اليه عقله ويهديه اليه فطرته، او ملكات احوال رديئه سيئه تمنعه عن اجابه نداء الفطره كالعناد واللجاج وما يشبه ذلك. قال تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علمه. تشوفوا هنا نسب الاضلال على نفسه، ولكن ابتداء له بعد أن اتخذ إلهه هوى، بين الإضلال ابتدائي لو مو ابتدائي، مو ابتدائي. هذا بحث يأتي في الفروق بين الهداية وبين الإضلال. لن تجد في القرآن موردا أكو إضلال ابتدائي أبدا. وأضله الله على علم، مع أنه يعلم ذاك الإنسان علم عنده، ولكنه هذا العلم جاء إلى القلب صار إيمان أم لا؟ يقول لا، لم يأتي، لم يكن إيمانا. فإذا مع أنه عالم ولكنه ضال أو ليس بضال، فتستمع الضلالة مع العلمية أو لا تستمع؟ فحد يقول لنا واحد مولانا عالم، عالم وهو عالم مولانا قرآن يقول وأضله على علم، فالضلالة تجتمع مع العلم أو لا تجتمع؟ نعم، الضلالة لا تجتمع مع الإيمان مو مع العلم، وإلا الضلالة تجتمع مع العلم لا تجتمع. إبليس عالم شان له جاهل، عالم له جاهل، تقولوا بل عن باعور عالم له جاهل. في الرواية في الأثر المود منقول بأنه ما أدري 1200 لو 12000 كان عنده من التلاميذ يعلمهم معارف التوحيد، مو يعلمهم فقه أصولها، توحيد كان يعلمهم. إجا موسى قال ليش موسى لا بسنة أنا لا بسنة هكو ملازم. هذه الثقافة اللي يفهموها الناس وإحنا نفهمها ونعمل بها العلمية لا تلازم. قد يكون عالما ولكن بحسب السلوك هاد ونهدي لضال ومضل. وآخر المشكلة آخر، أنت تجد بعض الناس يستدل على صحة طريقه بعلمه، تقول له بابا آخر من يقول هذا طريق صحيح؟ يقول مولانا علم يعرف شيء يعرف شيء يعرف، أنا سنين ما جايب، فاللي جايب علمه من الأولين وأعرف شنو علاقته. شوف لأنه من وين بوجه؟ لهذا يقول وأظله الله على علم. هذا البحث أساس السيد العلام إن شاء الله نتعرض له بعد ذلك، لأنه هذه وأظله على علم، هذه على علم، يعني الضلالة تجتمع مع العلمية ولا تجتمع، يقول تجتمع السيد العلام. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. خلص بعد طرق الهداية، لأن الهداية من عين من الله، وإذا كان صاحب الهداية يريد يضله بعد أكو هداية، لأنه يعني قلنا بأن الله ينسب الهداية إليه فقط ليس لغيره. فإذا كان المهدي الهادي يريد ماذا؟ أن يضل، بعد أكو أحد يستطيع أن يهديك أنت، فمن يهديه من بعد الله؟ أكو طريق آخر حتى يتوجه إليه الإنسان، والهداية المنفية في الآية بمعنى الإيصال إلى آخر. وأما الهداية القولية هذا في الجزء 20 صفحة 122. طبعا عندنا نوع ثالث من الهداية خلي ذهنكم يمين، وهي الهداية العقلية. طبعا هذه أخف ماذا من الهداية؟ الهداية العقلية اللي هي تبتني بعد على استدلال، تبتني على مقدمات، تبتني إلى ما شاء الله. ولكن احنا بعد هذه الهداية الثالثة، وهي الهداية من قبل العقل، اللي وردت الروايات بأنه ماذا؟ رسول باطن، العقل رسول باطن. فاستمرت أن نفسر هاي الروايات بأنه إشارة إلى الفطرة أيضا، وبعد لا تكون هداية وراء الهداية الفطرية، هي نفس الهداية. ومرة لا نعتبرها أخص من الهداية الفطرية، وهذا ما يقوله جملة من المحققين أيضا، بأنه الهداية العقلية أيضا من مختصات الإنسان، ولكن هي أخص من الهداية الفطرية. الهداية الفطرية سواء عند الجميع، ولكن قدرة التعقل وقدرة الاستقلال وقدرة ترتيب المقدمات للوصول إلى النتائج هم متساوية عند الناس، متساوية وليست متساوية، من الواضح أنها ليست. وبعد الآن بعد لا ندخل في هذا البحث، وهي الهداية العقلية، لأننا تكلمنا عن مسألة العقل وحجيته وأهميته ودوره فيما يرتبط بالطريق الموصل إلى الله مفصلا السبب الماضي. تتذكروا الأخوة بعد حتى الأخوة من الأبدون يراجعون من الكافيه رقم 137 من العدل الإلهي إلى رقم 146 من العدل الإلهي مفصلا. احنا تكلمنا هنا عن العقل وحجيته والدور الذي يلعبه أو يقوم به في فهم، وهذا هو السنخ الثالث أو النوع الثالث من أقسام الهداية. النوع الرابع من أقسام الهداية وهي الهداية التشريعية. طبعا هذه الأقسام التي تقدمت من الهداية ماذا كانت؟ كلها تكوينية، يعني الهداية العامة التكوينية، الهداية الخاصة التكوينية الفطرية، الهداية الخاصة التكوينية ماذا؟ العقلية، فإما إرجاعها إلى الفطرية أو جعلها مستقلة، المهم بعد هذني من داخلة الهداية التكوينية. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الهداية التشريعية. هنا طبعا هذا البحث مرتبط ببحث النبوة، نحن الآن مفصلا ما ندخل فيه باعتبار أنه هل الإنسان يحتاج إلى هداية تشريعية، يعني يحتاج إلى رسالة، يحتاج إلى نبوة، يحتاج إلى كتاب، يحتاج إلى دين، يحتاج إلى أحكام، يحتاج. واقعا يوجد عندنا دليل أو لا يوجد عندنا دليل على قائل أن يقول كما قال البراهمة أنه ماذا؟ لا يحتاج. بعد الهداية العامة والهداية الخاصة الفطرية والعقلية ماذا؟ تكفيه للوصول إلى كما ادعى البعض بأنه هذه الأحكام التي تأتي في الشرع إما مطابقة للعقل فهي تحصيل للحاصل، وإما مخالفة للعقل فلا قيمة ولا ثالث. هذا بعد موكول إلى بحث النبوة أنه نحتاج إلى هذا النوع. الآن الفرض كأصل موضوعا موكول إلى أول أبحاث النبوة، إذا وفقنا في هذه السنة ندخل في أبحاث النبوة، أنه نبحث بأنه واقعا الإنسان يستغني عن النبوة، يستغني عن الوحي، يستغني عن التشريع، يستغني عن الدين أو لا. ومرارا بينا بأن الوحي له رسالة أساسية، وهي أنه يوصلك، يريد أن يدلك على المقصود والمطلوب والغاية الحقيقية، وينصب لنا أفضل الطرق وأقصر الطرق لتحقيق تلك الغاية. أولا يدلك على المقصود ما هو، على الغاية ما هي، لأنه بحسب المقدمة بحسب القسم الأول من الهداية التكوينية لكل موجود غاية أو ليس له غاية يريد الوصول إليها، يدل الإنسان على المقصود، يقول هذا مقصود. بعد لا تذهب يمنة ويسر وتبحث هنا وهناك، مقصودك هنا الآن السؤال الثاني، كيف الوصول إليه؟ هذا بالقبيل عند الجناب حاجة، وقال لك أنه في البلد أليف. فيجي واحد يقول لك مولان لا تبحث هنا وهناك، شايف أنت من تبحث على فدوة مولانا، يقول لك لا تبحث هنا وهناك، تلقاها بالفدوة الليلية فقط، بعض غير الصيدلية ما تجد هذا الدواء. هذا جيد، هذا بين لك مثلان صيدلية. بس الآن الطرق الوصول للصيدلية لعلك أنت تبقى أيام وليالي من هنا وهناك تتشحب حتى تصل إليها، واحد يقول أقرب الطرق للوصول إليها هذا الطريق، روح من هناك. الدين هذه وظيفته، وهو أنه يبين لك المقصود ما هو ومن هو، ثم يدلك على الصراط المستقيم. ومن الواضح أن الصراط المستقيم ما هو؟ أقرب الطرق وأقصر الطرق للوصول من المبدأ إلى الدين. أما أن نحتاج إلى الدين أو ما نحتاج، كما قلت هذا بعد بحث مرتبط بالنبوة. هنا عندما نقول هداية تشريعية، ما هو مرادنا من الهداية التشريعية؟ مرادنا النبوات والرسالات والكتب السماوية. الهداية التشريعية بها أحد معنيين، المعنى الأول إراءة الطريق، المعنى الثاني ماذا؟ مو إراءة الطريق، يأخذ إيدك توديه إيصال إلى المطلوب. بالأمس بينا مثال فرق، واحد يسألك عن الطريق تقول له منه، واحد يسألك عن الطريق تقول له تعال جيب إيدك أو امشي وراي. شايفين حتى في العرفة عندنا، مرة يدليك على الطريق، مرة لا يكتفي أن يدليك على الطريق، شنو يسوي؟ يقول أنا راح أتقدم أنت امشي وراي راح أوصلك. احنا ده نتكلم اين الان؟ في الهداية التشريعية بمعنى إراءة الطريق، والتي هي وظيفة النبوة ليست اكثر من ذلك. وظيفة النبوة هي إراءة الطريق لا الإيصال إلى، فإذا وجدتم في نبي إيصال إلى المطلوب، بعد هذه مو مقام النبوة، هذه مقام الإيمان.